أحد الصحابة وهو عتبان بن مالك البدري رضي الله عنه أصابه شيء في بصره، أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، فسأله أن يصلي في بيته ليتخذه مصلا تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين ترغب أن أصلي من بيتك؟ فأشار الصحابي إلى ناحية من بيته فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فاتخذها ذاك الصحابي مصلا يصلي فيه، رواه البخاري في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري: وهو حجة في التبرك بآثار الصالحين.